خلاص ناخد بريك نبدأ في كل وكل ما وجب غصة أو شغل غصة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من كتاب منار السبيل من كتاب الطهارة. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر نواقض الوضوء وعقد فصلا ذكر فيه مسألتين. المسألة الأولى اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة، والمسألة الثانية فيما يحرم على المحدث. بل يا إخواني القاعدة اليقين لا يزول بالشك، والثانية فيما يحرم على المحدث وسيعد تحتها عددا من الأمور. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. يقول: الذي يتيقن الطهارة، يتيقن أنه متوضئ مثلا، ثم يشك هل أحدث أم لم يحدث، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فالأصل أنه على طهارة. كذلك من تيقن الحدث ثم شك هل رفع الحدث أم لا، فالأصل أنه على حدثه. وهذا يا إخواني يقع تحت قاعدة فقهية كبيرة من القواعد الفقهية المتفق عليها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة مضطردة في كل أبواب الفقه. خلاص يا إخواني، أطرد خارج هذا السياق. أهل العلم إخواني لما دونوا الفقه دونوا علما متصلا بالفقه لضبطه، وبالطبع هذا العلم أدان لضبط الفقه فيكون بعد اكتمال ونضج هذا العلم هو الفقه وتصنيفه، فكان علما متأخرا، يعني بدايته تقريبا في القرن الرابع الهجري. خلاص كده يا اخواني، وهو علم القواعد الفقهيه. ثم نظر يا اخواني الفقه فوجد الفقه ينقسم الى ثلاثه اقسام: النظره الكليه وليست النظره الجزئيه، كل الفقه يدخل تحت قواعد واحده مضطرده، خلاص، ولو اختلفت المسائل، مثل هذه القاعدة التي معنا اليقين لا يزول بالشك، تدخل معك كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الطلاق والمعاملات في سائر أبواب الفقه، فوجد أن الفقه ينقسم إلى ما يدخل تحت قواعد مضطردة تتفق في أصلها وإن اختلفت مسميات هذه الايه في المسائل. واحيانا تجد مسائل متشابهه في النظر مختلفه في الحكم الشرعي. سموا الاول الاشباه والثاني النظائر. خلاص مثالها عليها امثله كثيره. من الامثله في الفقه ان رب العالمين جعل مواقيت مكانيه للحج، وجعل للحج مواقيت ثمانيه. الميقات المكاني هل يجوز التقدم عليه؟ نعم المكاني، يعني مثلا ميقاتنا اهل مصر هو ايه؟ ها الجحر رابع الان قريه موازيه للجحر. لو ان رجلا من مصر جاء في المطار وقال لبيك عمره او لبيك حجه، ينعقد الحج والعمره ولا لا؟ ينعقد. جميل. طيب الان هو سابق للميقات المكاني ولا غير سابق؟ سابق للميقات المكاني. طيب لو قال الان لبيك حجا ينعقد ولا لا ينعقد؟ لا ينعقد. هو سابق للميقات الزماني ولا لا؟ سابق. فما الفرق بينهما؟ هذا اسمه ايه يا النظائر. ما هي؟ النظائر متشابهة في الشكل مختلفة في الحكم. خلاص؟ يبقى عندي أشباه وعندي نظائر، النظائر دي اللي بيعرف بعلم الفروق الفقهية. وعندي مسائل مختلفة في الشكل والحكم، لا إشكال فيها. مثل إيجاب الوضوء للصلاة وانتقاص الوضوء في الحدث. دي مختلفة في الحكم الإيه؟ الشبه. يبقى الأشباه مختلفة في الصورة متفقة في الحكم. النظائر متفقة في الصورة مختلفة في الحكم. باقي مسائل الفقه مختلفة في الصورة والإيه؟ وبالحكم. أهل العلم اعتنوا بهذا العلم وبدأوا يردوا الفقه إلى قواعد وفروق، وألفوا فيه مصنفات. خلاص؟ بدأ المؤلفات الأولى في باب القواعد الفقهية اللي هي فين؟ في الأشباه، وبعدين بدأوا بعد ذلك في الفروق، فألفوا في النظائر. جمع بعض أهل العلم هذا في كتب وسماها كتب الأشباه والنظائر زي السيوطي وابن المكيف. خلاص؟ وبعضهم أفرد القواعد الفقهية في كتب، وبعضهم أفرد الفروق في كتب زي القواعد لابن رجب، هذه في القواعد الفقهية وحدها، والفروق للقرافي هذه في الفروق إيه؟ وحدها. وهذه الكتب من الكتب المهمة جدا لطالب العلم. خلاص؟ من القواعد الفقهية المتفق عليها عندنا خمس قواعد فقهية متفق عليها ترد إليها أغلب مسائل الفقه. من هذه القواعد اللي هي قواعد إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. خلاص كده يا اخواني؟ هذه القاعدة هي التي حكم بها المصنف على مسألتنا دي، اللي هي ايه؟ اللي بيتيقن الطهارة وبيطرق عليه الشك، أحدث أم لا؟ ده اسمه ايه؟ شك. الحكم الايه؟ لليقين. الحكم لليقين معناه انه ايه؟ ظاهر. طيب هو محدث ويشك انه قد تطهر رفع الحدث، الحكم لليقين انه ايه؟ محدث. هل تدخل تحت القاعده؟ اليقين لا يزول بالشك. فهم القواعد الفقهيه يا اخواني يعين طالب العلم والمفتي، لان الفقه مسائل كثيره جدا ومتناثره، فإن لم يضبط بقواعد ضابطة يذهب. ولذلك تجد طالب العلم الجيد والفقيه الجيد والعالم الجيد الذي يحمل في رأسه القواعد ولا الفروع؟ القواعد. طب ليه؟ لأن الفروع مهما جمعت لا تتناهي، تكثر، تجلس. مهما جمعت من الفروع تجد فرع جديد جاء لك. ما الذي سيضبطه؟ هذه القواعد التي تجمعها. واضح كده يا إخواني؟ يبقى أيضا بيلزم طالب العلم، طالب هذا العلم، أن يعرف هذا العلم المهم اللي هو إيه؟ القواعد الفقهية، الفروق الفقهية اللي احنا بنسميهم في كلمة الأشباه والنظائر. يبقى أنا عندي الآن ثلاثة علوم تكمل بعضها. علم الفقه هو الغاية، علم الأصول وسيلة من الوسائل اللي هضبط بها الاستنباط. طب أنا ضبطت الاستنباط، بعد ما ضبطت الاستنباط وضبطت المسائل الفقهية عندي قواعد فقهية من هذا الفقه بقى. خلاص؟ قواعد فقهية تضبط لي النظر في الفروع الايه؟ التي ستأتي علي. واضح كده يا اخواني؟ واضح ولا لا؟ أسأل سؤال خفيف، ما الفرق بين الأشباه والنظائر؟ هي الأشباه وهي النظائر؟ ممكن نقول بكلمة واحدة، الأشباه هي كذا، النظائر هي كذا. لا أريد أقصد من هذه الكلمة. ها؟ الأشباه متفق الصورة والحكم، يعني أديها كلمة واحدة. ليه؟ القواعد الفقهية. خلاص يا إخواني، الأشباه المتفقة فين؟ خطأ. الأشباه مختلفة في الصورة، متفقة في الحكم. اسمها يا إخواني؟ الأشباه. يعني الآن هو اليقين لا يزول بالشك. أنا سأعطيك مثال، الرجل تزوج امرأة ثم شك هل طلقها أم لا؟ أنا كنت غضبان منها، قلت أنت طالق أم لا؟ كانت في نفسي. الطلاق وقع على غير واقع. ليه؟ اليقين لا يزول بالشك. الآن هو متوضأ، خرج منه الحدث أم لا؟ ها؟ هو على وضوء. هنا دي باب في الوضوء ومبدأ فيه النكاح في الطلاق. الصورة مختلفة؟ جميل. الحكم واحد؟ نعم واحد. هنا ثبتنا اليقين وهنا ثبتنا اليقين، اختلفت الصورة واتفق في الحكم. دي اسميها ايه؟ الأشباه. هجمع كلمة الأشباه دي في كلمة واحدة اللي هي ايه؟ القواعد الفقهية. النظائر هي الفروق، مش كده؟ الصورة متحدة والحكم مختلف. الاثنين دول هيبقى اسمهم ايه؟ الأشباه والنظائر. أنا ممكن الآن أذكر كتاب يبدأ به في القواعد الفقهية، كتاب سهل وخفيف ولطيف، وممكن لطالب العلم أن يبدأ فيه وحده. فيبدأ يفتح له بالمفتاح ويحببه في هذا العلم. أقول ولا بلاش؟ بلاش؟ القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي. خلاص كده يا إخواني؟ له منظومة في القواعد الفقهية طيبة وجميلة، وحتى خلط فيها بعض الأصول. للشيخ عبد الرحمن السعدي. سهلة وجميلة ولطيفة. اضبط الأبيات تحفظ ويقرأ الشرح، وتجد الطالب العلم فيها يسر. الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذه المنظومة ماذا فعل؟ فعل شيء جميل جدا. ذهب للقواعد الفقهية التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة، ونظمها في منظومته. هتلاقي في أول هذه القواعد وفي كل كتاب القواعد الفقهية خمس قواعد متفق عليها. الكل يذكر، وبعد كده عندي عدد من القواعد المختلف فيها. هو أتى بهذه الخمسة القواعد، وبعدين ذكر بعض القواعد المختلف فيها من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية خاص. ماشي. هذا الكتاب إذا بدأنا به أولا يحبب في علم القواعد الفقهية ويضبط هذا العلم، ويكون هو المفتاح اللي يبدأ به هذا العلم. خلاص نكمل. يقول وبهذا قال عامة أهل العلم. بهذه المسألة يعني إيه قال عامة أهل العلم؟ إجماع، ينقل الإجماع. طب لماذا ينقل الإجماع؟ لأنها يا أخواني مبنية على قاعدة هي أصلا مجمع عليها، مبنية على قاعدة مجمع عليها. ليه؟ قاعدة ليه؟ اليقين لا يزول بالشك. من أعطيتك مثال على مضاق؟ يقول قاله في الشرح. مين اللي قاله في الشرح يا أخواني؟ عبد الرحمن بن قدامة. هو الأخ يطلب مثال على مضاق، بس لو فتح العلم لن يغلق. هذه علوم ممتعة. أنا قلت تقصد عايز كتاب في النظائر يعني. في النظائر أنا لا أعلم كتابا خفيفا، لكن الكتب اللي بتجمع بين الأشباه والنظائر، كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن المكيف، ومن أعظم الكتب التي جمع النظائر الفروق للقرافي، وهذه ذكر فيها الفروق الفقهية والفروق الأصولية. هذا من أجمل وأمتع وأجمع الكتب التي كتبت في هذا العلم. وستدور ثم ترجع إلى هذا الكتاب، يعني مهما لففت سترجع إلى هذا الكتاب. خلاص، هذا الكتاب كتبه القرافي بعد كتاب ممتع له اسمه الذخيرة. الذخيرة الفكر المالكي، القرافي مالكي، وهو كتاب كبير وعظيم يطبع الآن في 15 مجلدا مع سقوط بعض الأجزاء. بعد ما انتهى من هذا الكتاب كتب في أول الكتاب مختصر في أصول الفقه اسمه تنقيح الفصول. تنقيح الفصول هذا لخص به كتاب الفخر الرازي المحصول، اسمه تنقيح الفصول من المحصول. ثم استل هذا الكتاب فشرحه في كتاب اسمه شرح التنقيح، كتاب جيد جدا في الأصول، شرح التنقيح، كتاب اسمه تنقيح الفصول. طيب، في خلال هذا الكتاب الذخيرة ذكر كثير جدا من الفروق الفقهية والفروق الأصولية، فطلب منه بعض أهل العلم أنه يستلها في مصنف. يعني يستلها، يجمعها في مصنف. فجمعها في كتابه سماه الفروق الفقهية. بعد ما كتب هذه الفروق الفقهية جاء تلميذه وانتقد عليه بعض القواعد، ثم جاء تلميذ آخر واختصر هذا الكتاب. الكتب الثلاثة كلها مطبوعة مع بعضها في 4 مجلدات. خلاص، ولو طبعت بالطباعة الحديثة تاخذها حوالي 6 أو 7 مجلدات. طباعة خط صغير تقريبا 12 بنت 12. وهو كتاب من أمتع ما يكون، من أمتع ما يكون. وعلى بعض الصعوبة الموجودة في الكتاب، لو أي أحد قرأ في هذا الكتاب لن يتركه من يده. أي أحد طالب العلم المبتدئ المتوسط المنتهي لو قرأ في هذا الكتاب لن يتركه من يده. الشيخ محمود بيضحك، وأنا كلفنا الشيخ محمود أكثر من مرة بإيه؟ بشيء الواحد يهرب منه يعني. إنه يعمل إيه؟ يعمل فهرسة لهذا الكتاب. هذا الكتاب يحتاج لإعادة تنظيم، إحنا مش عايزين ننظم الكتاب. صاحبه أراده هكذا. نعمل إيه؟ نعمل له عدد من الفهارس، إما على الكتب الفقهية، وإما بتقسيمه لقواعد فقهية وقواعد أصولية. يحتاج لكثير من الايه؟ من الفهارس العلمية. وعلي شو محمود مش كده؟ خلاص كده يا اخواني؟ يقول وبهذا قال عامة اهل ايه؟ بهذه القاعدة. قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ عبد الرحمن بن قدامة. لقوله صلى الله عليه واله وسلم. هذه يا اخواني احد الادلة التي يستدلون بها على هذه القاعدة. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا. الآن هو متوضئ فوجد في بطنه شيئا، فقرأ تعب في البطن، وبعدين أشكل عليها الخرج منه شيء أم لا، مش زيادة ولا لا. هذه كلها ليست قرائن لأنه قد خرج منه شيء، قرينة وليست بقرينة، قرينة قرينة بطنه فيه شيء ثم يشك بعد ذلك هل خرج منه شيء أم لا، القرينة وقرينة عالية. لكن هل يعمل بهذه القرينة فيقول بانتقاض الوضوء بهذا الشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يخرجن، لا هنا يا إخواني ناهي، ثم جاء الفعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، لاحظت الآن؟ لا هي، والفعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طب وسماع الصوت ووجدان الريح هو فقط الذي، لا ليس هو فقط، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردنا لوصف ظاهر، لأن ده وصف ظاهر إيه؟ منطبق، واضح يا إخواني؟ يبقى إذا لم يزل اليقين الأول اللي هو الإيه؟ الطهارة بإيه؟ بشك. طب الشك اللي إحنا بنذكر إنه شك ده عليه قرائن كثيرة ولا ليس عليه قرائن كثيرة؟ عليه قرائن كثيرة وليس من قبيل الوسواس أبدا. ما قال النبي فوجد شيئا في بطنه، او قال فاشكل عليها الخرج منها، لان دول دي قرينه ودي قرينه، فجمعت ايه؟ قرينتين. قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكله قرينتين، ومع ذلك فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث هذه القاعدة ومن غيره، قالوا اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة فرعية مأخوذة من هذه القواعد الأساسية. خلاص يا إخواني؟ طيب، انتهى المصنف من هذه القاعدة، بدأ الآن يذكر ما يحرم على المحدث. أخبرني يا إخواني ظهار، ولما تكون الطهارة، ثم ذكر الحدث، ثم ذكر حكم الشك في الحدث، ثم سأل نفسه إذا أحدث العبد فما الذي يحرم عليه من العبادات؟ إذا أحدث العبد فما الذي يجب عليه من العبادات؟ فيذكر الآن حصرا، هذا حصر الإخواني للعبادات التي تحرم على المحدث. يقول ويحرم على المحدث الصلاة. يبقى أول ما يحرم على المحدث يا إخواني الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. الآن أنا قلت هذا بإجماع أهل العلم ولم آتي بدلالة كتاب السنة، مع أن كلمة إجماع أهل العلم متقدمة ولا متأخرة؟ متأخرة، لأن الإجماع لا ينعقد إلا على كتاب أو سنة، لكن الإجماع يا إخواني قطع الخلاف، الإجماع قطع الخلاف، لأن قد تكون دلالة الكتاب أو السنة دلالة ظنية، فلا يقع الخلاف بين أهل العلم. قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء هنا هل هي الحيض ولا الطهر؟ خلاف، لأن القرء يطلق على الحيض والطهر، دلالة الآية ظنية ولا قطعية؟ ظنية. لو أن عندي إجماع يقطع إيه؟ الخلاف. هنا أقول أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث أن يصلي، ويدل على ذلك الكتاب والسنة. المصنف هنا بدأ بالسنة ولم يأتي بالكتاب، طب لماذا؟ لأن دلالة السنة هنا أصرح من دلالة الكتاب. دلالة الكتاب في جعل الشرطية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فذكروا الوضوء، ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا، فذكروا الطهارة من الحدث. هنا يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لكن أصرح منها، هذه صريحة، أصرح منها السنة، فجاء بحديث ابن عمر مرفوعة. يعني إيه مرفوعة؟ خلاص، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. القبول يا إخواني يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحمل على أحد معنيين، وانتبه معي لتعرف فائدة الإجماع. القبول يأتي في السنة ويحمل على أحد معنيين، المعنى الأول على الصحة، المعنى الأول على يقني الصحة، والمعنى الثاني ليس على الصحة لكن على الثواب. أضرب المثال على المعنى الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة العبد الآبق من مواليه حتى يرجع إليه. يبقى العبد الآبق من مواليه، العبد جاء وهرب منين؟ من ثيابه. طيب الآن وجبت عليه صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، رب العالمين يقول لا يقبل، النبي يبلغ عن رب السنة. طيب الآن كلمة لا يقبل معناها أنه لا يصلي، لأنها لن تقبل منه. طيب لو صلى وعاد إلى أهله يقول أعد الصلاة. طيب يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عراقا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده فيه كتير من إخواني الآن يأتوا العرافين دون أن يدوا، فتح الجريدة قرأ برجك اليوم، حظك اليوم، الأبراج، الأسماء المختلفة دي، فيقرأ برج الطور، برج الميزان، برج العقرب. أتى هذا العرافين، طب لو ما صدقش ولو لم يصدق الآن لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب معنى ذلك ألا يصلي؟ طب سيصلي، يصلي ويعيد بعد 40، ما هي لا تقبل؟ لا، هنا القبول بمعنى إيه؟ الثواب. يعني الصلاة صحيحة لا ثواب فيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يعني صام ليه ثواب لم يصاب؟ لا ثواب له. طيب يقول هنا في هذا الحديث ولا صدقة من غلول، يعني ولا يقبل صدقة من غلول. يعني إيه غلول؟ الغلول نوع سرقة لكنه خاص. الغلول سرقة من الغنيمة، الغلول سرقة من الغنيمة، الغنيمة تكون فين؟ في القتال. طيب يا أخواني اللي راح قاتل أليس له حق في تلك الغنيمة؟ نعم له حق، لكن هو تهوى أخذ من الغنيمة قبل أن توزع، مع كونه له حق ومع كونه مجاهد، هذا يسمى غلول. هذا الغلول لا قطع فيه لأنه ليه حق في هذه الغنيمة، لكن ماذا سيحدث معه؟ سيؤخذ منه ما غل ثم يعاقب بحرق متاعه، هذا فعل النبي. واضح؟ يا إخواني الغلول إذا جاء في يد الغال أصبح إيه؟ أمان. يبقى هو آثم بأخذ ما غل ويصبح في يده أمانة، يجب عليه أن يؤديها، ويؤديها لمن؟ حق الدولة. يعني إيه حق الدولة؟ حق الله. هذه فيها حق لسائر الجن وفيها حق الخمس لله وللرسول يعني حق الدولة وفيها حق لسائر الناس. واضح كده؟ يبقى لازم نستميح هؤلاء جميعا، فأصبح في يد الإيه؟ الغلول إيه؟ أمانة يجب عليه أن يردها. فأخذ الغلول شرب منه أكل منه، يبقى دي أسب اسم آخر اللي هو تفريطه في الأمانة. أخذ هذا الغلول وتصدق به، الله تعالى لا يقبله منه ويجب عليه أن يرد مثله. واضح؟ كلمة لا يقبله منه بمعنى الصحة ولا بمعنى الثواب؟ لو قلت الصحة أقول له يجب عليك أن تأخذ هذا الفقير وتأخذه من يده، صحيح في من ليس مالك. ولو قلت بمعنى الثواب فقل له ترد مثله ولا أجر لك فيما تصدقت به. واضح ولا لا؟ خلاص. لا يقبل الله صلاة من غير طهور، القبول هنا بمعنى نفي الصحة ولا بمعنى الثواب؟ هنا بمعنى نفي الصحة. من أين قلت هذا؟ مش تحتمل؟ والله تحتمل. اللفظة القبول تحتمل يا أخوان، أصبحت لفظة ظنية ولا قطعية؟ ظنية. لكن أقول هي ظاهرة في نفي الصحة، معناها أنها تحتمل القبول بقرينة، أصبحت محتملة أهي. هيأتي الإجماع ويقول إيه؟ حددنا أحد المعنيين. إيه أحد المعنيين اللي حددوا الإجماع؟ اللي توجهها في الصحة. يبقى الإجماع هنا مهم ولا غير مهم؟ مهم ومهم جدا، لأنه ماذا فعل؟ قطع لي، جاء لي بأحد المعنيين. طب الثانية ولا طريقة من غلول ما فيها إجماع. الأولى فيها إجماع والثانية لا إجماع فيها. واضح ولا لا؟ فالأولى سنقطع بأنه يعيد الصلاة بعد التطهر. طب الثانية هنقول له روح جيب المال من يد الرجل ولا المال في يدك أنت؟ خلاف. يبقى الإجماع مهم ولا غير مهم؟ مهم جدا. قال رواه الجماعة إلا البخاري. رواه الجماعة إلا البخاري. خلاص يا إخواني؟ هذا الذي قاله المصنف كلام جميل جدا، لكن فيه خلط في علم المصطلح. بعض إخواني الآن من طلاب علم المصطلح، من طلاب علم الحديث، هيقول في كل أنت والمصنف كده مخطئين لو سكت. لأنه يا إخواني هذا الحديث لم يرويه من الجماعة عن ابن عمر سوى مسلم، لم يرويه من الجماعة عن ابن عمر سوى مسلم والترمذي وابن ماجه. مسلم والترمذي وابن ماجه. طب الباقي رواه لكن عن صحابين آخر، هو أسامة بن عمير البجلي. يبقى ما أستطيع أن أقول رواه الإيه؟ الجماعة. كلمة بقى رواه الجماعة عن ابن عمر، رواه الجماعة ينبغي أن يكون عن من؟ عن ابن عمر وحده. أما روى هذا الحديث لا يصلح أن يقول هذا المد رواه الجماعة ويكون عن اثنين من الإيه؟ من الصحابة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذا المصطلح لا يجوز إطلاقه هنا بهذه الهيئة. ماشي؟ لا ده فرق كبير أصلاً ده حطهم لي. لأن هي يا إخواني لا طلبية، لأن هي طلبية. أقول لك لا تفعل، لا تطلب، لا تجلس، لا تتكلم، بعمل إيه؟ أنهاك. هذا توقفها من السياق. لكن لما أقول لك لا يقف إبراهيم، طلب ولا خبر؟ خبر. الخبر يحتمل التصديق والتكذيب. تقول لا غير صحيح، ابراهيم واقف. واضح كده؟ عندي لا نافيه ولا ما هي، لكن لا نفي الجنس غير هذه تماما، لا نفي الجنس تدخل على الاسماء وتختص بالنكرات. ماشي، انا عندي لا نفي ولا ما هي، وعندي لا نفي الجنس ده باب اخر. خلاص، هنا لا هنا الموجوده في النص لا يقبل الله صلاه بغير طهور، دي لا نفي ولا نهيه؟ نفي. الخبر هنا يا اخواني يقول فيه اهل العلم هذا الخبر خرج مخرج الطلب، النفي هنا خرج مخرج النهي، واذا جاء النفي بمعنى النهي يكون ابلغ في النهي. انا عدلت، خليها تعدل عدل. خلاص، لان الحديث الذي يليه سنحتاج فيه لوقف. اتفضل. شيء بس، لا النهي لكن قبل الفصل فيها اللي تنفي العمل كله، انت عظم هي تنفي كمال العمل. اه بس احنا هنا مش لازم نفيه للجنس، لا انها نفيه داخل على فهم معنى نفيه وليست نفيه للجنس. دي غربيه، دي بابين. طيب الان يا اخواني لما ذكر الصلاه ذكر لي شيئا اخر يمنعه، ليه؟ الحدث. قال والطواف، يبقى ثاني ما يحرم على المحدث يا اخواني الطواف، طواف البيت. يعني انا مضطر للرجوع. اخي يسال نفس السؤال، يقول لا يقبل الله صلاه بغير طهور، نفي خرج مخرج النهي. انا اجبت انه ايه؟ نعم. عندنا يا اخواني مما يدل على التحريم او اصل الباب في الدلاله على التحريم، واحد التصريح بالحرمه وقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، هذا أصل إيه؟ الباب. يليه في لغة العرب وهو الأكثر استعمالا النهي. خلاص؟ يليه يا إخواني النهي، والنهي هو دخول لا الناهية على الفعل المضارع. النهي والأمر نوعين من الطلب، اللي هو الإنشاء. أقول لك قم، هذا أمر، لا تقم نهي عن القيام، اجلس أمر، لا تجلس هذا إيه؟ نهي، صل أمر، لا تصل هذا إيه؟ نهي. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عندي أمر وإيه؟ ونهي. الأمر دال على الوجوب والنهي دال على التحريم، هذا أصل الباب. ماشي، الطلب عشان أعرفه أهل العلم قالوا لا يحتمل التكذيب ولا التصديق. يعني لما أقول لك قم تقول لي كذبت، لو أردت ألا تمتثل أقول لن أقول، لكن مش هتقول إيه؟ كذبت أو صدقت. واضح؟ لا تقم نفس الطريقة. واضح كده يا اخواني؟ ده اسمه الايه؟ الامر والايه؟ ونهي، نوعين من الايه؟ من الطلب. عندي بعد ذلك عكس الطلب، عكس الانشاء، الخبر، سواء بجملة اسمية او فعلية، هذا يحتمل التصديق والتكذيب. خلاص؟ مثل اقول جاء الشيخ راجل، ممكن تقول ايه؟ لا يا تقول لك بص وراك احمد، ايه تصديق وتكذيب. خلاص كده يا اخواني، اقول لك لم يات ابراهيم، انا نفيته، تقول لي صدقت او تقول لا كذبت ابراهيم. يبقى الجمله الخبريه، الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، سواء كانت مثبتة زي جاء او لم يات اللي هي نافيه. خلاص كده. طيب قد ياتي الخبر بمعنى الانشاء، قد ياتي الخبر بمعنى الانشاء، يعني ياتي بمعنى الامر او ياتي بمعنى النهي. خلاص. أضرب لذلك مثالين واضحين. مثال أمامك الآن هو ضربته من قليل. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة يتربصن دي فعل إيه؟ مضارع ومؤكد بنون التأكيد الثقيل الخفيف. خلاص كده. كلمة يتربصن دي أمر؟ ليست أمرا، لكن هنا رب العالمين أنزلها منزلة الأمر، أنزلها منزلة الأمر كأنه قال: المطلقة تجلس لتجلس في بيتها مدة العدة ثلاثة قرون. فأصبح خبر نزل منزلة الأمر. خلاص. أهل العلم يقول الخبر لو نزل منزلة الأمر هذا لا يعرف إلا بالقرين. الخبر لو نزل منزلة الأمر هو أبلغ من الأمر. ليه؟ لأنه أنزلوا منزلة المسلمات، أنزلوا منزلة المسلمات. وقد يأتي الخبر وينزل منزلة النهي، الخبر ينزل منزلة النهي ويكون أبلغ من النهي. ليه؟ لأنه أنزلوا منزلة المسلمات. النهي مثل قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. النهي وأمر النبي أن لا يقوم في الحرار إيه؟ أبدا. ويأتي الخبر وينزل هذه المنزلة مثل هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إيه يا إخواني؟ خبر، لكن رب العالمين أنزلوا منزلة النهي، يعني أنزلوا نزلوا منزلة المسلم في النهي. واضح كده يا إخواني؟ كأنه قال لك: صلاتك غير صحيحة غير لا تصلي بغير وضوء. واضح كده يا إخواني؟ ها؟ أنتقل؟ طيب. يقول: والطواف، يعني ثاني الأشياء التي تحرم على المحدث الطواف. قال: فرضا كان أو نفلا، سواء كان فرضا أو نفلا. قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي. هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم والجمهور على اشتراط الطهارة بصحة الطواف. أنا أحتاج للوقوف معها وقفة ولو كانت قصيرة، لأنه المشهور بين الناس الآن إيه؟ أن الطهارة لا تشترط بصحة الطواف، هي مستحبة ولا تشترط، وتكثر بذلك الفتوى. والذي شهر الفتوى بمثل هذا هو فتوى فضيلة شيخنا العلامة محمد الصالح بن عثيمين بأنه لا يشترط الطهارة في الطواف، وهو ينقل هذه الفتوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح يا إخواني؟ وجمهور أهل العلم على أن الطهارة تشترط للإيه؟ للطواف. يستدلون على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول من كتاب ربنا وهو قول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ماشي. الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة حينما حاضر النبي خطب بالناس على جبل الصفا وأمرهم أن يخرجوا من عمرة من حجهم إلى عمرة تمتع، ثم أتى خيمة أم المؤمنين عائشة فوجدها بها واقفة تبكي، قال ما شأنك؟ قالت شأني أني نفست. يعني نفست حيض، اسم من أسماء الحيض نفاس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب خاطرها وقلبها حتى نتعلم يا إخوان، فقال ذلك أمر قد كتبه الله على بنات آدم. يعني الأمر عام، يعني كتب بنات آدم إيه اللي مزعلك؟ هذا معنى هذا الكلام. ثم قال لها أحلي من عمرتك، لأنها لما سمعت كلام النبي خرجت من الحج للعمرة، قال أدخلي من أدخلي عمرتك على الحج، فأصبحت قارنة. ثم قال لها وافعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلو لم يكن في هذا الأمر إثم لأمرها إيه؟ أن تطوف بالبيت. الدليل الثالث أنه أتى بعد من قضت حجته وطاف طواف الوداع، وقد كان نزل صلى الله عليه وآله وسلم بالعوالي، بعوالي المدينة بالمعادة الآن اللي هو بيسموها المحصن لأنها أقرب للخروج، أتى ورجع بعد طواف الوداع فوجد صفية. مين صفية؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم واقفة بباب خيمتها تبكي، فقال ما شأنها؟ قالوا حاضر. أنا سأذكر لفظة واستمع له، فقال حلقى عقرى، يعني حلقى عقرى يحلق شعرها وتعقر تذبح من هنا من اللب. أحابستنا هي، يعني النبي كان إيه؟ متعجل بالخروج لأنه قال لا يحل لمهاجرين أن يقيم في مكة فوق ثلاث بعد حجه ومهاجر، فلا يريد أن يكون إيه؟ فوق ثلاث. قال حلقى عقرى أحابستنا هي، معنى إيه؟ أنه سيحتبس لها لأنها حائض ولا يجوز لها أن تطوف البيت. فقالوا له يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني عملت إيه؟ طافت طاف الإفاضة اللي بقي عليها طاف الوداع. قال فلا إذا، يعني سنسعى سنخرج لأنه يسقط طواف الوداع عن الحائض. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، ما قلت الدلالة، ما قلت الدلالة، الحلقة يعني يطلق رأسها، عقرة تذبح من النحر، وهذه كلمة قد تقال ولا يراد بها الذنب، تخرج عند ايه؟ الغضب، لا يراد بها معناه. وقالها النبي لأنه كان متعجلا فين؟ في الخروج. ولماذا تعجل في الخروج كله؟ لأنه نهى المهاجري أن يجلس في مكة بعد قضاء نسكه أكثر من ثلاث. وعلى فكرة هذه التي استدل بها جمهور أهل العلم، وهذه يقولون فيها من الأشباه، استدل بها جمهور أهل العلم على أن الإقامة تنتهي بعد ثلاث، يعني لو أقام أربع فهو مسافر وهيجلس أربع أيام يبقى مقيم. ليه؟ لأن النبي نهى المهاجري أن يقيم فوق ثلاث، يبقى لو جلس أربعة أصبح مقيم مسافر. واضح؟ التي استدل بها جمهور أهل العلم على أن الإقامة كان أربعة. نمضي بقى. نهاهم عن الإقامة فوق ثلاث، ولذلك كان متعجلا فين؟ في الخروج. واضح شيخنا الاستدلال؟ دليل رابع وأخير. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة عندما كان بمكة بمدينة: لتأخذوا عني مناسككم. ثم أتى إلى مكة فكان أول ما بدأ بالطواف فتوضأ ثم طاف. واضح؟ لما جه عشان يعمل يطوف عمل إيه؟ توضأ. الدليل الخامس الذي ذكره المصنف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا روي مرفوعا وروي موقوفا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذه خمسة من الأدلة التي استدل بها أهل العلم عليه على شرطية الطهارة من الحدث الأصغر للطواف. أنقل مسألة أخرى لأنها مشهورة، يقولون: وقال بعدم شرطية الطهارة للطواف الحنفية. الحنفية وافق من؟ وافقهم شيخ الإسلام. وهذا خطأ، هذا خطأ. مذهب الحنفية شيء ومذهب شيخ الإسلام شيء آخر. مذهب الحنفية شيء ومذهب شيخ الإسلام شيء آخر. الحنفية بنوا قولهم بعدم شرطية الطهارة على أن الآية ليست صريحة في الطهارة من الحدث، وكل الأحاديث التي ذكرتها أحاديث أحاد. خلاص كده؟ والآحاد عندهم ظني الثبوت، ولو كان قطعي الدلالة لا يثبت به الايه؟ الشرط أو الفرض. ولذلك أثبتوا بهذه الأدلة الوجوب. تسمي كلمة الوجوب؟ لا. ما معنى كلمة الوجوب؟ معناها أنه لو طاف الرجل غير متطهر بالبيت عليه دم، وكذلك المرء. واضح يا إخواني؟ أنا وضع في يدي كده بالله كلام للحنفية، وأنا ما تعمدت، لكن حقيقة أنا كنت أقلب في أوراقي فوضعت هذه الأوراق في يدي. أوراقي هذه مجموعة من البحوث. ابن نجيم الحنفية، ابن نجيم الحنفية أخواني له كتاب اسمه البحر الرائع. البحر الرائع هذا في فقه الإيه؟ الحنفي، في المجلد الثاني في الصفحة 54 بعد 300 يقول: وقد علمت مما قدمناه من واجبات الحج، يقول ايه؟ واجبات الحج، ان الطهارة فيه من الحدثين واجب. وضحت؟ يقول: وكذا ستر العورة، لو طاف مكشوف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه لزمه دم. ولذلك قال ذلك فين؟ في الطهارة من الحدثين. هذا مذهب، وهذا مذهب ايه؟ آخر. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بالوجوب ولا يقول على الإسلام، لكن يقول بأن الطهارة من الحدثين مستحبة، يعني ليس عليه شيء بتركها. يبقى المذهبين مذهب واحد ولا مذهبان؟ مذهبان. وعلى هذا يمكنك عند التفصيل أن تقول فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: الشرطية، القول بالوجوب، وهنا استخدم الشرط بمعنى الواجب، معنى الشر، والقول بالايه؟ بالاستحباب. خلاص اشكر يا اخواني. اين ادله شيخ الاسلام ابن تيميه؟ اظن هو ده السؤال الذي تريده. ادله شيخ الاسلام ابن تيميه ان هذه الادله ليست صريحه في اشتراط الطهاره. هذه الادله ليست صريحه في اشتراط الطهاره، وانا لي وقفه مع هذا الكلام. يقول: وطهير بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، انما هو التطهير من الحدث، من النجس الحقيقي والنجس المعنوي. الحدث النجس الحقيقي اللي هو ايه؟ النجس الحقيقي بالمعنوي يعني من المشركين، وليس فيه أنه يطهرها، يطهر الطائفين من الحدث، لأنه لا يستطيع. ماشي. هذا قد يكون هذا الكلام معقول للمعنى فين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا فعلا مفهوم الآية. ماشي. معروف مفهوم الآية يعني إيه؟ يعني يفهم من إيه؟ من خارج محل اللفظ. هذا دليل. الدليل الثاني يقول حديث عائشة إنما منعت من الطواف في البيت لأن الحائض ممنوع من دخول المسجد، وليس لأن يجوز لها الطهارة. يقول وأن لك هذا من النص. قالت علي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. هذا نهي عن الطواف. وإن قلنا إن الحائض ممنوع من المسجد، لكن أن لك هذا في الدليل، واضح؟ وقال في أم المؤمنين صفية أحابس تناهي، مع قوله حلقة عقلك متعجب، كانت يحتدث لها لو كان الطواف بالبيت هنا يجوز لها، لو كان يجوز هل كان قال أحابس تناهي؟ ما خير بين أمرين إلا اختار يصرفون ما لم يكن إثم. فكيف نقول لأجل لا تطوفي مع قول النبي لا تطوفي غير لا تطوفي، ومع قوله في صفية فكان بالتناهي؟ ويقول وضوء النبي قبل الطواف لا يدل على أكثر من الاستحباب لأنه ليس نسكا. ايش كده يا اخواني؟ هذا دليل شيخ الإسلام ابن تيمية على ما قال. قد يستدل شيخ، قد يقال هذه الأحاديث تدل على وجوب الطهارة من الحدث الأكبر، خلاص، وتكون واضحة جدا، والأباق عندنا الحدث الأكبر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس عندنا دليل على وجوب الطهارة من الحدث الأكبر أو الأكبر، والأدلة واضحة في وجوب الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأكبر. ليست واضحة؟ أقول نعم هي واضحة، لأن عندنا يا إخواني النظر في الأدلة في راجح ومرجوح، وبيعطيني الدليل الحقيقي. وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، خذ المنسك بإيه؟ بما يشترط له. هذا يدل على الوجوب، صحيح ولا لا؟ في الحج، في الحج لا نقول الفعل لا يدل على أكثر من استحباب، لأن الحج إنما أخذ فعلا، إنما أخذ فعلا، قصده مش بالدليل، لكن مناقشتك في الدليل يخرجه عن كونه ظني، يخرجه لأنه مرجوح ولا راجح؟ راجح، لكن يحتمل شيئا آخر، نعم يحتمل شيئا آخر، لكن بيأخذ. واضح كده يا إخواني؟ تفضل. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لو دخلت الحائض وطافت حكم لدخولها البيت وطوافها صحيح. ورحت الله ماذا يريد الشيخ الإسلام ابن تيمية أخواني؟ إنما اجتهد هذا الاجتهاد في عام خرج فيه مع الوجهاء والعلماء والأمراء لبيت الله الحرام، ثم إنه في هذا العام حاضت كثير من النساء فمنعت القافلة من السير، فسألوا شيخ الإسلام ابن تيمية وخرج لهم على جواز الطواف بعدد من الأشياء من ضمنها أنه لا يشترط الطهارة للطواف بالبيت. هذه القصة بهذه الطريقة، ذكرها البعلي في الاختيارات المصرية. واضح يا إخواني؟ البعلي هذه القصة ذكرها البعلي، ولم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوي، لكن القصة بهذه الطريقة ذكرها البعض. قال وخرج مع شيخ الإسلام وذكر هذه القصة، قال فخرج له وذكر هذه القصة، فسبب هذه الفتوى في واقعة عين ونازلة نزلت في المسلمين، فأفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الفتوى.